هم 18 صنفا، 18 صنف يجوز قتلهم بحق، يعني لو أي واحد من دول قتل يكون قتله بحق ولا يأسم فيه القاتل. لكن طبعا القاتل هنا مش أنا وأنت، القاتل هنا هو الحاكم، مرجعية ذلك إلى ولي أمر المسلمين. واضح معي؟ الصنف الأول من هؤلاء المسلم الذي زنى بعدما أحصن، يعني بعدما تزوج زنى، هذا يقتل، يقتل رجما. اثنين، المسلم الذي قتل مسلما ظلما، تمام. ثلاثة، المسلم الذي ارتد عن دينه، ارتد عن دينه إلى أي دين. الدليل على هذه الثلاثة حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم، أي إنسان لا يجوز قتله إلا بالثلاثة هذه، إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس يعني قتل فيقتل، تمام، والسيب الزاني يعني زنى وهو متزوج، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا السيب الزاني بصرف النظر هو موجود مع زوجته أو مش موجود، لأن في بعض الناس الشيطان بيلبس عليه ويقول لك أنت مثلا مسافر مثلا ده بره بقاله 10 سنين فيزني، يقول لك أن هذا يعتبر حكم، حكم الإيه؟ غير المحصن. لا، المحصن هو من تم عقد نكاح صحيح له، واضح معي؟ ده محصن. لو زنى بعد ذلك يقتل، معه زوجته معه زوجته يقتل قولا واحدا. الرابع، المسلم الذي امتنع عن أداء أحد أركان الإسلام عنادا، كمانع الزكاة. الجماعة اللي هم منعوا الزكاة دول يجوز قتلهم كما قتلهم الصديق رضي الله عنه، قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لا نخلي سبيله، نقتله. لكن طبعا كل هذا مرد للحاكم مش لي ولك، تمام. الرابع أو الخامس، تارك الصلاة، تارك الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا. يبقى أمر أن يقاتلهم حتى يقيموا الصلاة أيضا، مش ينطقوا بالشهادة فقط، لا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، يعني أتوا بكلمة التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الصنف السادس الذي أمرنا بقتله أو بقتاله وقتله، الكافر. الكافر للحديث السابق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قبل أن يقول لا إله إلا الله يجوز أن يقاتل، يجوز أن يقاتل من باب الدعوة إلى الله، لكن طبعا بأخلاق الجهاد الإسلامي اللي احنا شرحناها زمان في كتاب الجهاد: أنفذ إليهم إلى ساحتهم على رسلك وادعوهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام، فإن قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا الإسلام ادعوهم إلى الجزية، فإن قبلوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا الجزية فيعني أنذرهم بالإيه؟ بالحرب. واضح معي؟ الأخلاق اللي احنا ذكرناها في كتاب الجهاد. الصنف السابع، من طلب بيعة المسلمين لنفسه في وجود خليفة. الزبائن اللي ما بيطلعوا يقول لك الحاكم الموجود مالوش بيعة، واحنا مفترض يبقى الرسول قال: من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلي. فشوفوا لنا ايه سابع كده من الرجال بتوعنا نعمل له بيعة، بقى نبيعه يبقى هو الامير بتاعنا، تمام. وللأسف هذا موجود، هذا بيقول حتى وان انكره من انكره، موجود عند كثير من الشباب الموجود الان، تمام، يروا بيعة وامير والقصة دي كلها موجودة. لو ثبت هذا على هذا جاز قتله، وهذا قتل بحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، اقتلوا الآخر منهما، ومن جاء يشق عصاكم وأمركم جميع على رجل واحد فاقتلوه أو اضربوه بالسيف كائنا من كان، إن شاء الله يكون من حد، اضربوه بالسيف. رقم 8 اللوطي، وهو الذي يفعل الفاحشة في الرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول. التاسع من فعل الفاحشة بالبهيمة، يعني زنى ببهيمة. لحديث ابن عباس قال رسول الله: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه. طب هنموته هو مجرم ماشي، لكن ذنب البهيمة ايه؟ هي لا تعرف تدفع عن نفسها وليس لها عقل، القاتل ده ماشي نقتله لانه مجرم. قال: فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة، البهيمة ذنبها ايه؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. 10 الذي يحارب الله ورسوله. 11 والذي يسعى بالفساد والإفساد في الأرض بتعطيل الحدود أو التعامل بالربا أو السعي لنشر الفاحشة أو الخروج على الحكام أو قتل المعاهدين والزمين، الكلام اللي احنا ذكرناه في الخطبة هذا لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. العقوبات دي كلها في الدنيا، تجمع عليهم دي كلها في الدنيا، واضح معي؟ ذلك لهم خزي في الدنيا طبعا بهذه العقوبات كلها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى 3. قال: ورجل خرج محاربا لله ولرسوله، رجل خرج يحارب الله ورسوله، قال: فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، وكلمة أو في الحديث هل هي للتخيير أو في الآية هل هي للتخيير، يعني نعمل فيه أي واحدة من دول، ولا دول كلهم نعملهم فيه؟ الجواب: نعمل كل ده فيه. أما الأو دي إيه دي معناها؟ هنتكلم عن معناها وإحنا بنتكلم في الحدود إن شاء الله. رقم 12 ممن يجوز قتله: من شق عصا المسلمين وأراد تفريق جماعتهم. يطلع يقول خلاص ما في بيعة، تمام، زي أسامة بن لادن والجماعة دول والخوارج على كل فترة كل زمن من الأزمنة، يطلع على يخرج على الحكام، كفر الحكام، ويقول لك بقى أن العالم انقسم إلى معسكرين: معسكر إيمان لا نفاق فيه اللي هو بتاعه يعني، تمام، اللي هو الفرقة بتاعته، ومعسكر نفاق لا إيمان فيه اللي هو بقية المسلمين، تمام، ويلبس بقى على أتباعه بأحاديث زي أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جار إلى غير هذا، ويجيب الأحاديث المشكلة ويلبس بها على جهلة بني آدم، يعمل نفسه أمير ويدعو نفسه إلى بيعة هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه: إنها ستكون هنات وهنات، يعني سقطات وسقطات أو أخطاء وأخطاء، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. أي واحد اوعى يخدعك ويقول لك ده جهاد، اوعى كلام، اوعى كلام ده جهاد وعايزين نغير ونعمل ونطبق الشرع، اوعى تقول الكلام ده او تصدق هذا، واضح معي؟ وقال: من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه، اقتلوه كلام واضح أوضح من الشمس، كلها نصوص في البخاري ومسلم، واضح معي. رقم 13، ممن يجوز قتله من تزوج زوجة أبيه. الرجل يتزوج وبعد ما يموت مش أمه بقى، يتزوج الإنسان زوجة تانية وبعد ما يموت ابنه الكبير يتجوز، أو أي ابن من أولاده يتجوز زوجة أبوه. طبعا ده كان يفعل في الجاهلية، هذا كان يفعل لما الرجل يموت عن المرأة ابنه الكبير يتزوجها، ابنه الكبير كان يتزوج زوجة أبي. لكن حرم الله هذا في الإسلام بحديث البراء، قال أن خاله بعثه رسول الله، خال البراء بن عازب يعني، إلى رجل عرس بامرأة أبيه، عرس يعني تزوج يعني بامرأة أبيه، أن يقتله ويخمس ماله، يعني يقتله ويقسم ماله خمس أجزاء يأخذ منها جزء، يأخذ منها خمس يعني عقوبة له. رقم 14، الساحر، الساحر اللي هو ثبت ضد تهمة السحر بالأدلة، هذا يقتل، يقتل لقول بجالة ابن عبده، قال أتانا كتاب عمر ابن الخطاب يعني رضي الله عنه قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة. وقال جندب اللي هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال وجد، قال وحد الساحر ضربه بالسيف. وقال الذهبي حد الساحر القتل. 15، الذي يسب الله ده يقتل، ملوش توبة، هذا ملوش توبة، واضح معي؟ زي المجرم اللي هو كان مطلع كتاب اللي بتاع وليمة أعشاب البحر وبيشتم ربنا، وهؤلاء جماعة اللي هم الأدباء اللي بسموهم أدباء، الله في مدينتنا يبيعه اليهود، الله مات، لا شك أن ربك الذي خلقك فنان فاشل، هؤلاء حتى ولو تابوا يقتلوا، حتى وإن تاب يقتل، تعظيما للجناب الإلهي سبحانه وتعالى. 16، الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده برضه يقتل، حتى وإن تاب، حتى وإن تاب يقتل. لحديث عثمان الشحام، قال كنت أقود رجلا أعمى، كان بيسحب واحد أعمى يعني، فانتهيت إلى عكرمة فأنشأ يحدثنا اللي هو عكرمة تلميذ ابن عباس، قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كان على عهد رسول الله، صحابي أعمى رضي الله عنهم، وكانت له أم ولد، أم الولد اللي هي الأمة التي تباع وتشترى، الإنسان يشتريها من السوق دي يجوز أن يبيعها ويتصرف فيها بالبيع والشراء إلا إذا حملت، فإذا حملت منه من سيدها يعني لا تباع ولا تشترى، ويرفع عنها اسم الأمة وتاخذ اسم جديد، اسم أم ولد، أم ولد يعني ما هي الزوجة، لا تسمى زوجة ولا تسمى أمة، اسمها أم ولد كده، أم الأولاد، كماريا القبطية أم ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكانت له أم ولد، له منها ابنان ولدان يعني، وكانت تكسر الوخيعة برسول الله، كانت كافرة، كل ما شوية تسب النبي، وما يحللهاش سب النبي إلا في وجود زوجها وزوجها صحابي مسلم رضي الله عنه. فيا بنت الحلال ربنا يهديك، احترم نفسك، ما ينفعش كلام ده، مرة في مرة ما فيش فايدة، تمام. قال فيزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي. قال فلما كانت ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه، فلم يصبر أن قام إلى المغول، المغول هو الفاس يعني، قال لها أنت مش هتريحيني وهتبطلي الكلام ده، وجاب لها الفاس واخد بالك معي. قال ووضعه في بطنها، حط سن الفاس كده بطنه، واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، رجال واخد بالك معي، فقتلها، فأصبحت المرأة دي يعني قتيلا مرمية في الشارع يعني. فذكر ذلك للنبي، شوف أنا عايز أقول الجزئية القادمة دي لو وضعوا تشريعات البشر من لدن آدم إلى يوم القيامة، هل تستطيع تشريعات البشر إنها تعمل اللي حصل ده ولا ما تعرفش؟ قال إيه؟ قال فجمع رسول الله الناس صلى الله عليه وسلم وقال أنشد الله، أنشد يعني أسأل بالله، أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام. طيب لو أنت اللي عملت عملة زي كده وقلنا لك الكلمتين دول هتسأل نفسك؟ ده المثل المشهور عندنا يقول لك قالوا الحرام يحلف، قال لك ايه؟ قال لك الفرج، ها قالوا هيحلف خلاص يمين ونسمع بقى الفلسفات، ده يمين وهتوب وخلاص، ده مش كفر من مخرج من المله، ده حته يمين وهتوب وتكفر عن يمينك وتمشي المساله، وبعدين انت طول عمرك مستقيم ماشي على الخط المستقيم، مش مهم دي، واخد بالك؟ مين اللي يعرف يخلي المجتمع يعمل كده الا احكام الله؟ لو طبقوا شرع الله أكثر من 99.9% من القضايا المنظورة جنايات وجنح في محاكم المسلمين لا تجد لها أثر، لا تجد لها أثرا، لأن كل كما قال أحد الأمراء لعمر وقد أرسله أميرا على مقاطعة من مقاطعات المسلمين، جلس سنة ثم لم يعزل وجاء لعمر قال ما جاء بك تيت لي يعني؟ قال لقد أرسلتني إلى أناس الرجل منهم عرف ما عليه فأداه ولا يسأل ما له، خلاص بس كل واحد عارف اللي عليه يعمله، مش يطالب بحقه بس وساكت زي صاحبنا اللي عمله الحكام كانوا الدنيا ما هو انت برضو لما هتبقى زيهم كده هتاكل الدنيا برضو، ها ما هو انت اللي عمال تقول الحاكم ده ما انت واكل حق اختك، والمثل بيقول كل مربوط على جد دمه، ها ما انت واكل حق اختك واكل ميراث، ده مش حكم ليه؟ ده مش حكم بغير ما أنزل الله؟ ليه بفاض؟ قال فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام، فقام الأعمى أو فأقبل الأعمى يتزلزل يعني يهتز في مشيته، فقال يا رسول الله أنا صاحبها أنا الذي قتلتها. طب قتلتها ليه؟ قال كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رقيقة، يعني ما كانتش بتزعله يعني، كانت جاي مع طلباته كلها تمام، وكان لي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ربنا رزقنا ولدين زي العسل، ولكنها كانت تكسر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، فلما كانت البارحة ليلة امبارح يعني ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها، فقال رسول الله ألا أشهد أن دمها هدر، خلاص ملهاش لدية ولا يقتل بها لأنها سبت رسول الله، فإذا كان هذا في حق رسول الله فكيف في حق الله؟ هذا من باب أولى. رقم 17 المعاهد الذي فعل ما يوجب نقض عهده، واحد دخلناها بلاد المسلمين بعقد أمان وعهد، أو يهودي أو نصراني أهل ذمة موجودين في بلاد المسلمين فنقضوا عهده، جه نصراني قاتل واحد مسلم أخذ مال واحد مسلم فعل أفسد في الأرض، أو واحد معاهد من اللي بيدخلوا البلاد بتأشيرات دول زي السياح وغيرهم أفسد روج خمرا روج زنا قتل مسلما، فهذا انتقض عهده ويقتل لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. واضح؟ آخر صنف اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة أو الصنف قبل الأخير معذرة اللي هو المحارب، اللي هو المحارب، والمقصود بالمحارب اللي هو من أشهر السلاح في وجه المسلمين، بحربك ده تحاربه فإن قتلته لا دية له. آخر حاجة اللي هم البغاة اللي هم الخارجون على الإمام على الحاكم على الدولة، ودول بينقسموا قسمين، جماعة أو لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى جماعة خرجوا على الحاكم بدون تأويل، بس كده مزاجهم إنهم يطلعوا، شكل الحاكم ده مش عيبهم. طب انتوا يعني مش عيبكم في ايه؟ بس كده مش عايزينه خلاص، تمام، وعاوزين نخلعه. طيب مفيش يعني شبهة عندكم يعني مفيش سبب؟ مفيش سبب. دول اسمهم قطاع طريق مش بغاه، تمام. اتنين، واحد، اتنين، تلاتة، عشرة، خمستاشر، عشرين واحد خرجوا على الإمام، ليس لهم قوة ولا سلاح يدفعوا به عن نفسهم، دول اسمهم برضو قطاع طريق، اسمهم قطاع طريق، ويعاملوا المعاملة المعروفة اللي هنتكلم عنها في الفقه إن شاء الله. الأخير وهم جماعة معهم سلاح ولهم قوة يستطيعون بها مواجهة الدولة ولهم تأويل، يعني عندهم شبه هي السبب في خروجهم. انتوا خرجتم ليه؟ قال لك لانه عاهد الكفار وربنا حرم ان احنا ندخل الكفار بلادنا او نعاهد الكفار او نستعين بكافر، عمل كده اهو، يبقى عايزين نشيله، تمام. احل الربا، عمل اي مشاكل. دول الحكم الشرعي معاهم ان احنا ما نحاربهمش على طول، يتم المراسلة بين الحاكم وبينهم، تمام. ايه الاشكال اللي عندكم؟ ابعتوا لنا حد، زي ما حصل لما استأذن ابن عباس علي بن ابي طالب وقال اضرب بالظهر، يعني بسرعة صلي الظهر بسرعة حتى آتي هؤلاء اللي هم الخوارج اللي هم كفروا الصحابة وخرجوا على علي بن ابي طالب، حتى آتي هؤلاء فأحدثهم. قال علي اني اخاف عليك من هؤلاء، قال لا تخف فإني أحب إليهم من أبصارهم، أو قال من أبكارهم، يعني رؤوس أموالهم. المهم ابن عباس كان وسيم جدا، ابن عباس شكله جميل جدا ولبس حتة الزفر على الحب، واخد بالك معي. قال فلبست أحسن ما عندي حلة يمانية، وراح بقى بتشيك على سنجة عشرة. طبعا الخوارج دول لأن إشكالية في بعض الناس عنده مسألة بتدل على جهل شديد، يقول لك يا أخي أنتم بتكلموا على الناس دول ليه؟ انتوا كل شويه فيش مثلا يعني مقصودش المثال ده، بتكلموا على الجماعه بتوع التبليغ ليه؟ بتكلموا على الجماعه بتوع الاخوان دول ليه مثلا يعني؟ او بتكلموا على الصوفيه ليه مثلا يعني؟ انا اعرف ناس من الصوفيه او من الاخوان او من التبليغ او من يستمطر بدعائهم المطر، لو دعا انزل الله المطر بدعائه من صلاح ومتصدق وقائم وصائم وقالد. بتكلموا في الناس دول ليه؟ هذا انسان ما عنده دراية كاملة. احنا لما بنتكلم في شخص او نتكلم على ناس ما بنتكلمش في الاشخاص، انما نتكلم في المناهج، انما نتكلم في المناهج. الخوارج دول اللي هم كفروا الصحابة هم اللي قال فيهم رسول الله للصحابة، الرسول كان بيقول للصحابة مش لي انا وانت، يحقر احدكم صلاته الى صلاته، ابو بكر الصديق يحقر صلاته الى صلاة هؤلاء. حتى ان ابن عباس بيقول لما رحت لهم وجدت في جباههم وفي ايديهم وفي ركبهم مثل سفن البعير او ركب العنز. تعرف الحته الكل اللي في بطن الجمل دي اللي هي المبلطه دي، جرته كده، جرته دي كلها زي بطن الجمل او ركبه المعزه كده. ده بصلي بقى كده، انت لو فضلت تصلي ساجد شهرين ثلاثه كده جرتك هتعمل كده؟ بيصلوا ايه دول بقى ان شاء الله؟ طول الليل يصلي لحد الفجر مدا وطول النهار صايم، ومع ذلك قال فيهم رسول الله يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. من الرمية. المهم ابن عباس جالهم وناقشهم وكانوا 20,000، رجع منهم تقريبا 14,000، وفي الروايات الأخرى كانوا 6,000، رجع منهم 4,000 وبقي 2,000 اللي علي قاتلهم في النهروان، في يوم النهروان. دول بنرسلهم بقى نبعت لهم حد زي ما علي بن أبي طالب كده، نبعت لهم ابن عباس ايه المشاكل اللي عندكم؟ انتوا زعلانين منه ليه؟ بتكفروه ليه؟ قالوا له ثلاث امور هتبين لنا فيها الحق، سمعا وطاعة. ما فيش حق يبقى هنقاتل. فابن عباس قال لهم ائن اتيتكم منها بمخرج، يعني ان بينت لكم الحق يعني تخرجوا وترجعوا اللي في دماغكم ده؟ قالوا نعم. وما لنا لا نخرج؟ طبعا نخرج. فجماعه منهم قالوا الجماعة اللي هم المتعصبة الجاهلة قالوا لا تناقشوه. ابن عباس ده قرشي، والله قال في قريش إنهم قوم خصمون، يعني ما ناظروا أحدا إلا بطحوه على بطنه، معروفين بالجدل وقوة الحجة. المهم فاتفقوا على أن يناقشوا، قالوا له أول واحدة إنه حكم الرجال في أمر الله، لما قصة أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وأقصد عمرو بن العاص وهؤلاء في قصة التحكيم، هم اللي أرغموا علي رضي الله عنه على التحكيم به، هم اللي أرغموه أن يحكم، لأن لما حصلت الحرب في موقعة صفين وأوشك علي أن ينتصر، جاءت مسألة التحكيم دي، أهل الشام رفعوا المصاحف على أسنة الرماح، خلاص المصحف قدامك هتحارب به، خلاص جاء الأشطر النخعي اللي هو القائد العام للقوات المسلحة في جيش علي بن أبي طالب وأرغم عليا على التحكيم، يبقى حصل في قصة التحكيم بدون رغبة من علي بن أبي طالب. طب بعد ما حكم قالوا له تعالى بقى، ده أنت لما حكمت كفرت بالله. قال له تم أنت اللي قلتولي. قالوا احنا كفرنا بالله بس كنا جهلا ما كناش نعرفه، فاحنا عشان كده تبنا ونطقنا الشهادتين ورجعنا إلى الإسلام، لأن الحكم أو تحكيم غير الله كفر مخرج من الملة، لأن الله يقول إن الحكم إلا لله، وإحنا حكمنا عبد الله، حكمنا عمرو بن العاص، وحكمنا أبو موسى الأشعري، يبقى إحنا كفرة وتبنا إلى الله ورجعنا فدخلنا في الإسلام، فإما أن تدخل في الإسلام مثلنا وإما أن أنت كافر نحرك. فابن عباس يقول لهم طيب تعالوا كده معي، هو ربنا مش بيقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به الله، ولا من يحكم به؟ يحكم به ذوى عدل، ها ذوى عدل يعني من ناس منكم يعني مش كده. قال لهم أسألكم بالله، هل الحكم في أرنب لا يساوي ربع درهم أولى عندكم، أم الحكم في حقن دماء المسلمين أولى، أيهم أولى عندكم؟ قالوا بل الحكم في حقن دماء المسلمين. قال لهم آية تانية، قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، بين الرجل ومراته يعني، فبعثوا حكما. الحكم ده مين بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى، هننزله من السماء عشان يحكم، ولا الحكم مين؟ واحد من أهل الزوج وواحد من الزوج كده، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. بالله عليكم، هل الحكم في فرج امرأة أولى عندكم، أو في إصلاح امرأة على زوجها أولى عندكم من الحكم في جمع كلمة المسلمين؟ قالوا بل الحكم في جمع كلمة المسلمين أولى. قال لهم إيه رأيكم، خرجتم من دي؟ ظهر الحق في هذا؟ قالوا خرجنا، خلاص احنا كنا غلطانين في دي. الثانية قالوا أنه، لأن سبحان الله الإنسان كل ما يبعد عن الأدلة يلطش ما يبقاش عارفه بيعمل إيه. قال لك لما علي بن أبي طالب أرسل أبا موسى الأشعري للتحكيم، فأبو موسى الأشعري لما راح لعمرو بن العاص عشان يحكمه، فبيكتبوا في بنود المعاهدة إيه؟ أبو موسى الأشعري بيقول لهم اكتبوا هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية ابن أبي سفيان بكذا. فعمرو بن العاص قال له لا، ده مش أمير مؤمنين، إحنا لو معتقدين أنه أمير للمؤمنين، وخلي بالك اسمع الحتة دي، لأن الجماعة اللي بيحتجوا يقول لك إن معاوية خرج على علي بن أبي طالب أو دول خرج، هذا مش خروج أهو، نص واضح. قال لو علمنا أنه أميرا ما قاتلناه. يبقى هم خرجوا بتأويل سائل، عندهم شبهة، لو علمنا أنه أمير ما قاتلناه، إحنا بنحاربوا عشان إحنا لا نرى له بيعة وما بايعناه أصلا، تمام؟ فقال خلاص هو أمير مؤمنين مش أمير مؤمنين، هو علي بن أبي طالب هو أمير مؤمنين غصب عنه، اكتب علي بن أبي طالب بلاش، شيل يا عم كلمة أمير مؤمنين دي خالص. فالخوارج قالوا إيه بقى؟ هي الخوارج ما عندهمش مساحة رمادية في النص، هو يبيض يسود، ما فيش مساحة الرمادية اللي في النص دي مش موجودة عندهم خالص، تمام؟ قال لك مدام شطب عن نفسه أو محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين هيبقى إيه بقى؟ يبقى أمير كافرين، ما هي أبيض يسود، تمام؟ مدام مش أمير مؤمنين يبقى أمير كافرين، يبقى كافر. فقال لهم إن هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل في صلح الحديبية وجاء سهيل بن عمرو وقال النبي لعلي، وكان علي بن طالب هو اللي بيكتب بنود المعاهدة بين رسول الله وسهيل بن عمرو، فقال اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا بكذا. سهيل بن عمرو قال له استنى، ايه رسول الله دي تطلع، ايه رسول الله دي، احنا بنحاربك اصلا عشان مش مقتنعين انك رسول الله، لو علمناك رسول الله ما قتلناك. القصة دي كلها والحروب الدائرة دي كلها عشان احنا مش معترفين برسالتك. فسيدنا رسول الله، رسول الله قال لعلي امحوها يا علي، شيل انزعله كلمة رسول الله دي، شيل رسول الله، والله يعلم اني لرسول، شيل الكلمة. فقال علي بعدما كتبها والله لا امحوك ابدا، انا امحو كلمة رسول الله بعدما كتبتها، لا والله. فاخذ النبي القلم ومحاها وقال لعلي أما إنك ستأتيها وأنت مكره، هيحصل لك نفس الموقف ده. فحصله النبي لما شلع النفس لقب رسول الله، رسول الله ده كان محو رسالته، ما كانش محو رسالته. خرجت مرجانه، قالوا خرجنا من هذا. طب رقم ثلاثة، قالوا إنه هو لما حارب في موقعة الجمل، لما قاتل عائشة وطلحة والزبير بن عوام في موقعة الجمل، حاجة من اثنين، إن كانت عائشة والزبير وطلحة والجيش بتاعهم دول إن كانوا مؤمنين فلا يحل للمؤمن أن يقاتل مؤمنا، ماشي؟ شوف الشبه اللي بيطرحها الشيطان على ألسنة هؤلاء، تمام؟ مرة من المرات زمان من 20 أو 25 سنة، أول ما التزمت كده كان معنا شباب كانوا تكفير، وأنا دخلت المعهد وكنت في سنة أولى وهم تقريبا كانوا أخذوا فاعتقلوا وخرجوا وأنا في سنة أولى، قالوا الجماعة كانوا تكفير واعتقلوا، اللي اعتقل سنتين ثلاثة واللي سنة ونصر ولسه طالعين طلبة معانا يعني. فالمهم جلست مع واحد منهم، هو ربنا هذا المنهج يعني، فبقول له يعني كنت لسه ما نعرف شيء، بقول له يعني هي هم الناس دول بيقنعوكوا بالأفكار دي ازاي يعني ازاي يقنعك ان يوصلك ان كل المجتمع ده كافر، حتى ابوك كافر وامك كافر، ازاي اقنعك بالفكره دي، ازاي وصل لك الفكره دي في راسك؟ قال لي يا شيخ بيجيبوا لك شبه، انت لو ما عندكش اي حصانه من الادله تقتنع. يقول لك شوف اتنين غصابين تحت الميه، واحد تحت خالص على وش الطين وواحد تحت الميه بصمت، مش دول الاتنين غرقانين؟ ايه الاتنين غرقانين في الميه اهو، ده زي دي، واخد بالك معي؟ يجيب لك شبهات زي كده، تمام؟ قال لك نفس القصة، إما إن عائشة والزبير وطلحة مؤمنين، وإذا كانوا مؤمنين ما ينفعش نحاربهم، مش كده؟ ما ينفعش نحاربهم، صح. وإن كانوا كافرين ليه ما غنمش أموالهم وسبى زراريهم ونساءهم؟ وهو ده الحكم اللي احنا هنفسره في الشرح، إن لما بنحارب البغاة ما همش زي الكفار المحاربين. الكافر لما بتحاربه وتنتصر بتغنم الأموال وتأخذ الذرية وتسب النساء وهكذا وتأخذهم أسرى، المحارب لا، لو انتصرت عليه وجرحته لا يجوز أن تجهز عليه، ما ينفعش تخلص عليه، لو معاه مال لا يجوز أنك تغنم ماله ولا أن تأخذ ذريته ولا نساءه سبيا، لا يجوز، تمام؟ ليه أحكام تانية تختلف عن حاكم عن حكم المحارب الكافر، تمام؟ قالوا له حاجة من اثنين، هم كفار، وإذا كانوا كفار يبقى كان المفروض ياخد الأموال غنيمة ويسبي النساء وعلى رأس النساء عائشة، ياخدها سبي وتبقى ملك يمين وتبقى أما تباع وتشترى كده يعني. فقال لهم علي بن طالب، ابن عباس قال لهم إيه؟ قال لهم أتسبون أمكم؟ يعني أنتوا تجيزوا أنه هو يأخذ عائشة أسيرة يستحل منها ما يستحله من الإماء؟ أتسبون أمكم؟ أنتم الآن بين حاجة من اثنين، إن قلتم نعم يسبيها كفرتم بالله، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم. شوف الله، شوف قوة الحجة والمناظرة، إن قلتم ليست أما لنا فأنتم كفار، وإن قلتم يجوز أن يسبيها فأنتم كفار. اختاروا واحد من اثنين بقى، خرجتم؟ قالوا خرج. فرجع 4000 واحد في جلسة واحدة، هو ده كلام العلماء الفاهمين، 4000 واحد رجعوا، دول اسمهم بغاة، دول اسمهم بغاة، تمام؟ لو حاربناهم وما فيش سبيل ان احنا ندفع شرهم الا بالقتل يقتل، يقتل. واضح معي؟ في اصناف او الاصناف التي يجوز الانسان او للحاكم المسلم ان يقتلها ويكون قتلها بحق ولا دية لها ولا حرمة لدمائها. هذا والله اعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. وجزاك